يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هو صحيح الحديث إن الإيمان أقرب للأعراب من نقاء السريرة؟ مش الكلام هذا. سبحان الله، منين جبت هذا الكلام هذا؟ أنا ما أعرف هذا الحديث ولا أخاف أعرابي. الأعراب ما أدري وش أقول، أعوذ بالله من الشيطان. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله إلا من استثنى الله منهم. إنما الإيمان يماني، نعم، إن يجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى سيهيئ منهم من يقتل الكذابين ومن نعم من ادعى النبوة، فنعم سيبطلون دعوته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعمل في فندق وتأتي شركة للأطعمة وتقوم بتوزيع الطعام والفاكهة على الحجاج، ويبقى بعض الأطعمة والفاكهة، فيقوم عامل الشركة بإعطاء جزءا منها، هل هو جائز أم لا؟ والله إن كان العامل يعني ما سمح له فأنت وياه حرامية. إن كان العامل لم يسمح له صاحب أو الشركة لم تسمح له واعتاد أن يأخذ ما بقي لكن يقاسمك عشان تسكت، أي نعم، فلا يجوز هذا. أما إذا كان العامل مصرح له أو أعطي هذا يملكه وأعطته الشركة قالوا ما بقي هو لك، فلا بأس أن يعطيك بعضه، يعني ما جادت به نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. يقول حد أول شيء قدم مقدمة علشان يوقعنا، يعني نعم فخ من أجل مقدمة. يقول حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، هل نستطيع أن نقول هذا الفخ؟ طبعا التعريف صحيح، حد الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وسمي في النصوص شركا حتى لو لم يسمى شركا، إذا كان وسيلة إلى الشرك الأكبر أي نعم فهو من هذا القبيل. كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. لا، ما توصل الكبائر، ما توصل الكبائر. الكبائر على كل حال، الكبائر التي يعتقد صاحبها أنها معصية وكبيرة ما دام ثابت على هذا الاعتقاد فلا يصل إلى حد الشرك الأصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأصغر. لكن هو يقول هل نستطيع أن نقول إن الصحابة في حديث أبي واقد الليثي لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هل قولهم هذا يعد شركا أصغر لأنهم لو فعلوا لا أشركوا الشرك الأكبر؟ لا، هم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا هذا على أساس يعني أنه من جهلهم وأن فيه سبب. طبعا لو فعلوا ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا أصبحوا مشركين أكبر، لكن ليسوا مشركين لأنهم لم يفعلوا، حتى ولا الشرك الأصغر لأنهم لم يفعلوا، خطر ببالهم هذا فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا العلم إلى عالمه إلى النبي، لهم مرجع. التبرك بالأشجار باعتقاد أنها مستقلة بالبركة شرك أكبر، لكن هم ما فعلوا. هو يريد أن يقول قولهم ألا يعد من الشرك الأصغر؟ أي لا، أحسنت، نعم، لا يا أخي، لا يعد قولهم من الشرك الأصغر، لأنهم يقول نحن حدثاء عهد بكفر، نحن حدثاء عهد بكفر، لم نفقه هذا مثل بعض الصحابة الذين لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلبوا منه. أما نحن فنحن حدثاء عهد بكفر، يعني جهلة، نحتاج إلى أن نتعلم. فعلى كل حال ليسوا في هذا مشركين شركا أصغر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم إنهم ما فعلوا هذا يا أخي، ما فعلوا هذا، ولا استمروا على يعني هذا الطلب. نعم، لو تبركوا بعدما بين له النبي صلى الله عليه وسلم، تبركوا بالأشجار والأحجار بعدما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول قوم موسى لموسى، لكانوا مشركين شركا أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.